بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأتبع المؤلف رحمه الله المسألة التي سبقت، وهي أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، أتبع هذا بمسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هل يختص به أو لا يختص به. فقال رحمه الله: وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، يعني كما أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه لا يختص به، فكذلك الخطاب الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه فإنه لا يختص بهذا الصاحب، بل يعم جميع المسلمين إلا بدليل يدل على التخصيص. قال: ولا يختص إلا بدليل، في المسألتين فيما يتعلق بخطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بخطابه هو عليه الصلاة والسلام لأحد من الصحابة، كلا الخطابين لا يختصان بالمخاطب بل يعمان جميع المؤمنين إلا بدليل يخصه. حتى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة إن أمكن دخوله فيه فإنه يشمله أيضا، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمه لأحد من الصحابة يعمه وسائر المسلمين، هذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة: لا شك ولا ريب، دين الإسلام كثير من أحكامه إنما كانت أدلتها خطابات خاصة، ومع ذلك فالإجماع منعقد على أن تلك الخطابات الخاصة يعم حكمها جميع المؤمنين، ولذلك كل العلماء يستدلون في شأن المجامع في نهار رمضان بحديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان، مع أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة إلى آخر الكفارة كان المخاطب فيه ماذا؟ هو. ومع ذلك فالحكم يشمل جميع المسلمين بالاتفاق. كذلك الحكم مثلا في سقوط طواف الوداع عن الحائط لم يختص بصفية رضي الله عنها، كذلك الحكم بالنسبة للحائض التي أحرمت، يعني المحرمة التي أتاها الحيض، فيقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا لم يختص بعائشة رضي الله عنها بل يشمل جميع المسلمين. كذلك إقامة حد الزنا أمر لم يختص بماعز أو الغامدية، بل شمل جميع المسلمين، وإن كان سبب النص تعلق بصحابي أو صحابية واحدة. إذن هذا من الأمر الذي لا ينبغي أن يختلف فيه البتة، بل المخالفة في ذلك وزعم أن الخطاب الذي توجه لصحابي معين يختص به وطرد هذه القاعدة، لا شك أنه زندقة وانسلاخ من الشريعة بالكلية. والخلاف الذي تراه فيما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي، هو أبو الحسن التميمي ومر معنا سابقا أحد علماء الحنابلة، وأبو الخطاب وبعض الشافعية، يختص بالمأمور إلا بدليل يعم، إلا بدليل يعم، يعني هذا عكس الأول، الأول لا يختص إلا بدليل يدل على الخصوصية، وهذا يقول يختص إلا بدليل يدل على العموم. بحث هؤلاء من جهة الخطاب اللغوي لا من جهة الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا يخالف فيه أحد أنه يشمل جميع من يتناوله هذا الحديث ومن كانت حاله مثل حاله، لكنهم يبحثون المسألة بحثا نظريا من جهة الخطاب اللغوي. فإنهم يقولون إنه من جهة الخطاب اللغوي إذا قال السيد لعبد معين افعل كذا، لم يشمل هذا الأمر ولم يشمل هذا الخطاب جميع عبيده، فدل هذا على أن الخطاب إذا توجه لواحد من الصحابة فإنه ماذا؟ مختص به. وكونه ينسحب الحكم على جميع المسلمين هذا مستفاد بالوضع الشرعي لا بالوضع اللغوي، إذن عاد الخلاف خلافا لفظيا لا ثمرة من ورائه. الجميع متفق على أن الخطاب لواحد من الصحابة يلزم حكمه لجميع من كانت حاله مثل حال هذا الصحابي، لكن هل هذا بالخطاب اللغوي أو كان هذا بالوضع الشرعي؟ المسألة لا يترتب عليها أثر، فالنتيجة أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي. وبالتالي نفهم أن الشريعة إنما نزلت لتكون عامة لجميع الناس، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة دون أخرى أو لشخص دون آخر. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. فدل هذا على أن الخطاب الشرعي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مختصا بأحد إلا إذا قام الدليل على الخصوصية، إذا قام الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم يقال بذلك خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك خطابه عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه إن دل الدليل على خصوصيته به فهذا خرج عن القاعدة لدليل. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا خصوصية في خطاب أحد من الصحابة لعينه، إنما الخصوصية خصوصية حال لا خصوصية عين. ولما أورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين في قصة أبي بردة ابن نيار، والقصة هي أنه رضي الله عنه ذبح يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، قال إن عندي عناقا هو خير من مسنة، يعني عنده من الغنم عناق صغير في حدود 4 أشهر. هذه العناق كان فيها من وفرة في اللحم ما تكون خيرا من مسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها أو اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، ولا تجزئ عن أحد بعدك. جمهور العلماء على أن هذا الحديث فيه خصوصية لأبي بردة ابن نيار في جواز التضحية بما دون السن الشرعي، ولا تجزئ عن أحد بعدك. شيخ الإسلام يخالف في هذا، يقول: القاعدة مضطردة، لا توجد خصوصية في الشريعة للأعيان، الخصوصية إنما هي للأحوال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هكذا قرر رحمه الله: ولا تجزع عن أحد بعدك، يعني بعد حالك. هذه الحال من وافقها أحد فإنه يجوز أن نقول له ضحي بها، لكن في حال أخرى لا تجزع، وهي أن يكون جاهلا بالحكم فذبح قبل الصلاة وعنده سن دون السن الشرعية. عرفتم يا أخوان؟ هذا الذي قرره رحمه الله، وفيما يبدو والله أعلم أن هذا فيه نظر، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، وأن هذا الحكم مختص به رضي الله عنه فحسب. وبيان ذلك أنه لو كان الأمر كذلك، يعني لو كان الحكم متعلقا بالحالة، يعني الخصوصية خصوصية ماذا؟ الحالة، لكان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حينما قال له أضحي بها يا رسول الله، كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويفهم الصحابة حينئذ أن هذا الحكم مختص بهذه الحالة، فلا يقيسون عليها غيرها. لأن القاعدة عند العلماء أن السؤال معاد في الجواب، بمعنى حينما قال النبي، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكان المعنى نعم يجوز أن تضحي بها في حالتك، وبالتالي فلا حاجة إلى أن يقول ولا تجزئ عن أحد بعدك، لا سيما وقد جاءت رواية عند البخاري أيضا ولا تصلح لغيرك، ولا تصلح لغيرك. فالظاهر والله أعلم أن الحكم ماذا؟ مختص بأبي بردة رضي الله عنه، أما من سواه فإنه لا يتعلق به الحكم، لا سيما إذا قلنا بأن فعله رضي الله عنه كان قبل استقرار الحكم، يعني قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. إذا قلنا إنه ما علم الحكم أصلا إلا بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل، فبالتالي لا يمكن أن يقاس غيره عليه، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وهو أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة لا يختص به، بل يعم جميع المسلمين الذين تنطبق صورة الخطاب هذا عليهم، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. قال: ويتعلق بالمعدوم، يعني يتعلق الأمر بالمعدوم، يعني بمكلف غير موجود. هذه المسألة ليس المراد بها أن يكون الخطاب قد تعلق بالمعدوم من حيث إيجاد الفعل، فمخاطبة المعدوم الذي لم يوجد بأن يقوم بفعل في حال عدمه تكليف بما لا يطاق، وهذا أمر لا يمكن أن يتصور أن يتعلق به الحكم. إنما المقصود أن يتناول الخطاب المعدوم تقدير وجوده، يعني الخطاب يتناوله بتقدير أنه سوف يوجد بتقدير أنه سوف يوجد، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ولذلك جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي فإنه يتعلق بنا معشر المسلمين اليوم، مع كون الخطاب قد توجه لأناس موجودين قبلنا بأكثر من 1400 سنة، أليس كذلك؟ ومع ذلك وجب على جميع الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم، بل وإلى قيام الساعة، وجب على الجميع أن يأتمر بهذه الأوامر وأن ينتهي عن هذه النواهي. وبالتالي صح أن الأمر تعلق بماذا؟ بالمعدوم، بتقدير وجوده. ولذلك تلحظ أن في الشريعة أدلة صريحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطاب بلفظ المخاطب، ومع ذلك ما تعلق بالصحابة. خذ مثلا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف حجر فيقول الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هذا الخطاب توجه به النبي، هذا الحديث توجه به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب لمن؟ للحاضرين عنده، وهم الصحابة، مع أنهم ليسوا هم المعنيين بقوله تقاتلون، إنما الذين سيكونون آخر الزمان، وهذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا سيكون ماذا؟ في آخر الزمان، وليس الخطاب متعلقا بالصحابة. فدل هذا على أن خطاب من سيأتي من هذه الأمة خطاب ماذا؟ خطاب صحيح لا إشكال فيه، فهو إذن صحيح واقع ولا إشكال فيه. ولذلك لو أن إنسانا أوصى لأقربائه الفقراء، كتب في وصيته: إنني أوصي بالمال الفلاني أو البيت الفلاني لأقربائي الفقراء، ثم مات بعد 10 سنوات، وخلال هذه 10 سنوات ولد من أقربائه يعني أولاد ونشأوا، هل يشملهم هذا الحكم؟ يعني هل يدخلون في الوصية أم لا؟ يدخلون، لأن الخطاب قد يتعلق بماذا؟ بالمعدوم، بتقدير وجوده. فإذا لم تناع البتة في أن يخاطب المعدوم. طيب، إذا هل هؤلاء يقولون إن الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام، لا تلزمهم أحكام الشريعة؟ لا شك أن من قال هذا فهو زنديق كافر. هؤلاء لا يريدون ذلك، هم يقولون لا يدخلوا بالخطاب اللغوي، لا يدخلوا بالخطاب اللغوي، لكن يدخلوا بدليل خارجي، وهو نحو قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فدل هذا على أن الخطاب تعلق من حيث أصل الوضع اللغوي بماذا؟ بالحاضرين في وقته عليه الصلاة والسلام، ويشمل غيرهم بهذا الدليل وأمثاله. فهمنا يا جماعة؟ أعيد فأقول: الذين خالفوا في هذه المسألة فقالوا إن، يعني هم جماعة من الحنفية والمعتزلة، هم لا يقولون إن الأوامر الشرعية لا تلزم الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يتعلق بهم خطاب. كلا، هم يقولون هؤلاء لا يتعلق بهم الخطاب من جهة الوضع اللغوي، إنما يتعلق بالحاضرين وقت نزول الوحي، إنما يشمل من بعدهم بدليل شرعي خارجي عن الوضع اللغوي. واضح؟ وبالتالي رجعنا أيضا إلى أن هذه المسألة الخلاف فيها لفظي. والحقيقة يعني يتمنى الإنسان لو أن مثل هذه المسائل ما وضعت في كتب أصول الفقه، لأنه لا ثمرة عملية لها، وكل مسألة ليس لها ثمرة عملية فوضعها في كتب أصول الفقه عارية، كما ذكر العلماء رحمهم الله كل مسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية فإن وضعها في كتب أصول الفقه عارية. وبالنسبة لطالب العلم إذا أراد أن يفهم أصول هذه الأقوال، يعني هذه مسألة عقدية ليست مسألة أصولية، لماذا هؤلاء المعتزلة قالوا بأن الخطاب إنما يتعلق بالموجود لا بالمعدوم؟ هذه المسألة قرروها أثناء نقاشهم للأشاعرة في مسألة الكلام، فإنهم ألزموا الأشاعرة الذين قالوا بالكلام النفسي، قالوا إن هذا يستلزم أن يكون الخطاب قد تعلق في الأزل، لأن الكلام النفسي أزلي، يلزمكم أن يكون الخطاب قد تعلق في الأزل بمعدوم، وهذا باطل لأنه عبث. كيف يخاطب غير الموجود؟ كيف يخاطب غير الموجود؟ فقالوا يلزمكم إذن هذا الأمر، فلا بد حينئذ أن تنفوا الكلام النفسي، فهذا أصل قولهم في هذه المسألة، عرفت؟ وعلى كل حال البحث طويل، والعجيب أن المعتزلة يقولون بهذا القول مع أنهم يقولون إن المعدوم شيء، بالتالي فإنهم ينتقض عليهم قولهم، يعني هم ملزمون في هذه المسألة بقولهم إن المعدوم ماذا؟ شيء، وبالتالي فما المشكلة؟ تعلق الخطاب بماذا؟ بشيء، بل بأشياء، لأن هذه المعدومات عندكم شيء، وبالتالي فما المشكل حينئذ؟ على كل حال مسألة المعدوم هل يقال فيه إنه شيء أم لا؟ طبعا المعتزلة في هذا الباب قد ضلوا، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة في مسألة المعدوم، أو قبل ذلك أسألكم ما رأيكم، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ ما الذي يقال له شيء؟ الشيء هو الموجود أو ما يؤول إلى الوجود، وبيان ذلك أننا نقول في المعدوم لا بد من التفصيل، ولا يصلح الإطلاق لا بإثبات ولا بنفي. المعدوم لا نطلق فيه كونه شيئا لا إثباتا ولا نفيا، وذلك أننا نقول إن المعدوم ليس بشيء في الحقيقة والعيان، وإن كان شيئا الموجود الذي يؤول إلى الوجود شيء في علم الله وشيء في كتابته، إذا كان مما يكون مما كتب الله عز وجل أن يكون منذ خلق أو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى قيام الساعة، ما قدر الله عز وجل وكتب أنه سيكون خلال هذه الفترة، فإنه شيء في ماذا؟ في الكتابة، وهو شيء في علم الله عز وجل، وليس شيئا في ماذا؟ في الحقيقة والعيان. الوجود له مراتب، الوجود له مراتب، مراتب الوجود أربع فقط: حقيقة، تصور، لفظ، فخط. فالشيء قد يوجد حقيقة، قد يوجد في ماذا؟ في العلم ذكروه في التصور، قد يوجد في الكتابة، قد يوجد في ماذا؟ قد يوجد في الكتابة، وقد يوجد في اللفظ، يكون موجودا في الكلام. حقيقة أو مراتب الوجود أربع فقط: حقيقة، تصور، لفظ، فخط. على كل حال هذا هو التحقيق في مسألة المعدوم، هل هو شيء أو لا. نقول الشيء هو الموجود أو ما يؤول إلى الوجود، والمعدوم إذا كان علم الله عز وجل أنه سيكون فهو موجود في علم الله وموجود في كتابته، وليس موجودا في الحقيقة والعيان حتى يوجد. طيب، إذن هذه هي مسألة تعلق الأمر بالمعدوم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النص قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط شرطوا والمعتزلة شرطوا تكليفه إيش؟ تكليفه تعليقه والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط أن لا يعلم الآمر عدمه. نعم، هذه أيضا مسألة في حقيقتها مسألة من مباحث العقيدة، من مباحث أصول الدين، وليست من مباحث أصول الفقه، وهي أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. يعني هل يمكن أن نقول إن الأمر قد يتعلق بمأمور سبق في علم الله عز وجل أنه لن يمكن من فعله أم لا؟ المعتزلة يقولون إن الأمر لا يصح أن يتعلق من الله سبحانه وتعالى بمن علم أنه لن يقع منه هذا الفعل، وبالتالي ليس مكلفا عندهم. بمعنى رمضان القادم صيامه واجب على جميع الناس؟ أجيبوا يا جماعة، نعم صيامه واجب على جميع الناس، أليس كذلك؟ طيب، حتى الذين علم الله أنهم سيموتون قبل رمضان، أو هؤلاء مستثنون ليسوا مكلفين بصيام رمضان لأن الله علم أنهم لن يتمكنوا من صيامه؟ الجواب أن التكليف حاصل لماذا؟ للجميع، وأن الأمر يعم الجميع. عند المعتزلة لا، هؤلاء الذين علم الله أنهم سيموتون قبل رمضان هؤلاء ليسوا مكلفين بماذا؟ بصيام رمضان. لما؟ قالوا لأن تكليف الإنسان بشيء لن يقع عبث، والله عز وجل ينزه عن ذلك، هكذا زعموا. ولا شك أن هذا الذي قالوه باطل من القول. هذه المسألة مبنية على مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله. انظر كيف المسائل تبنى على بعض. المعتزلة قصروا الحكمة والمصلحة في الفعل فقط، يعني يكون من وجود الفعل حكمة، كالحكمة والمصلحة والحسن الذي يكون في الصدق، الذي يكون في العدل، الذي يكون في الكرم إلى آخره. فشيء فعل يمكن أن يتعلق به حكم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الحكمة قد تتعلق بالفعل وقد تتعلق بالأمر بالفعل. هذه الثانية غفل عنها المعتزلة وما أثبتوها. أهل السنة والجماعة يقولون ليس هناك عبث في تكليف من لن يفعل الفعل، الحكمة موجودة، وهي أنه يكلف بماذا؟ بالامتثال، ينوي أنه ماذا؟ سيطيع، وهذا بحد ذاته امتحان، وبالتالي ليس صحيحا أن أمره بذلك خلا عن الحكمة. فهمنا هذه؟ أعيد فأقول، من أمره الله عز وجل بأمر سبق في علم الله عز وجل أنه لن يقع منه، هل هذا خال عن الحكمة؟ ما الفائدة؟ نقول أبدا، الحكمة موجودة، وهي ماذا؟ وهي أنه يمتحن ويبتلى، هل ينوي أن يطيع، هل ينوي أن يمتثل أم لا؟ فإن نوى فإنه يكون ماذا؟ مثابا. الله عز وجل خلق الناس لابتلائهم، أليس كذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمله، أليس كذلك؟ فالله عز وجل خلق الخلق للابتلاء والامتحان، وبالتالي كون الخطاب قد تعلق بمن علم الله عز وجل أنه لن يتمكن من الفعل، نقول هذا يترتب عليه فائدة، وهي حصول الامتحان والابتلاء، فبطل بالتالي قول هؤلاء المعتزلة. قال وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط وهو، يعني مراده وهو أن لا يعلم الآمر عدمه. يعني ممكن نتصور أن يكلف مكلف بما لا يقع منه إذا كان الآمر لا يعلم بأنه لن يقع منه، مثل سيد يأمر خادمه بأمر وهو لن يتمكن من فعله، كأن يمرض كأن يموت قبل أدائه. قالوا هذا ممكن، لماذا؟ لأن الآمر لا يعلم أن المأمور سوف ماذا؟ لن يفعل. أما في حق الله عز وجل فهو يعلم أنه ماذا؟ لن يفعل، فلماذا يأمره به؟ والجواب أن نقول إن هذا الذي ذكروه غير صحيح، والحكمة موجودة في هذا الأمر وهو حصول الابتلاء والامتحان، وهي أنه ينوي أن يطيع الله عز وجل وأن يمتثل، فإن حصل منه الفعل في الحقيقة وبالفعل حصلت حكمة أخرى، وكونه أطاع الله عز وجل، وما يترتب على طاعة الله من فوائد عظيمة تعود على هذا الذي فعل. يقول هي مبنية على النسخ قبل التمكن، هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله، والمعتزلة أنكروها، يعني أن ينسخ الفعل أو ينسخ الأمر قبل أن يتمكن المأمور، يقولون هذا غير موجود، لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لأنه بالتالي يكون عبثا، كونه يؤمر بأمر ثم ينسخه الله عز وجل والمأمور ما تمكن من الفعل أصلا. قالوا هذا غير صحيح، أنكروا ذلك، ولا شك أن إنكارهم إنكار منكر باطل غير صحيح. كيف يكون ذلك غير واقع وغير صحيح وهو واقع؟ أليس إبراهيم عليه السلام قد أمر بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل أن يمكنه الله سبحانه وتعالى من الفعل، أليس كذلك؟ نسخ الفعل قبل التمكن، نسخ الأمر قبل التمكن، فكيف يقال إنه لا يكون؟ والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي حصول الابتلاء، ولذلك الله جل وعلا قال في هذه القصة إن هذا لهو البلاء المبين. الابتلاء حصل ولا لا؟ إذن كان في هذا حكمة، كان في هذا حكمة. ولذلك انظر مثلا لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، كم كانت الصلاة؟ أمرت 50، ثم نسخ منها 45 صلاة في اليوم والليلة، نسخ كم؟ 45 وبقيت 5. هل هذا النسخ حصل قبل التمكن من الفعل أم لا؟ يعني هل حصل الأمر للمسلمين وفعلوا ثم نسخ ذلك؟ لا، قبل ذلك لا يزال الأمر في السماء، صح ولا لا؟ وبالتالي فالنسخ قبل التمكن ماذا؟ صحيح. هذه المسألة مرتبطة ومبنية على تلك، وهذه وتلك راجعة إلى ماذا؟ إلى قولهم في مسألة الحكمة. الحكمة عند المعتزلة متعلقة بماذا؟ بالفعل فقط، لا يعرفون حكمة إلا في الفعل، والصحيح أن الحكمة تكون متعلقة بالفعل وبالأمر بالفعل أيضا، وهو حصول الابتلاء والامتحان، هل يمتثل، هل ينوي، هل يستعد أن يطيع الله عز وجل أم لا، والله أعلم. نعم، بقينا في المسألة الأخيرة. نعم. قال رحمه الله وهو نهي عن ضده معنى. نعم، وهو نهي عن ضده معنى، وهو نهي عن ضده معنى، يعني الأمر نهي عن ضده لا من حيث لفظه لكن من جهة المعنى. هذه مسألة تسمى مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ الجواب لا بد من التفصيل. الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة اللفظ، لأن لفظ الأمر شيء ولفظ النهي شيء آخر، لفظ الأمر افعل ولفظ النهي لا تفعل، فكيف يجعل هذا هو هذا؟ إنما الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، ولك أن تقول التزاما أو من جهة الالتزام، عبر بما شئت. يعني إذا أمرت بأمر وهذا الأمر له ضد فيلزم من امتثالك للأمر أن تترك ضده. لما؟ لأن الضدين لا يجتمعان. وبالتالي إذا قلت لك أسكن فهذا يستلزم أن لا تتحرك، النهي عن الحركة. فإذا تحركت هل تكون عاصيا لي أم لا؟ أجيبوا يا جماعة. فلو قال لي يا أخي أنت ما نهيتني عن الحركة، ماذا أقول؟ أقول بلى، من جهة اللزوم أمري استلزم نهيك عن أن تتحرك. مثال آخر، الله جل وعلا أمر في الصلاة بالقيام، قال وقوموا لله قانتين. وبالتالي ما حكم من جلس أو اضطجع في وقت القيام؟ في الوقت الذي أنت فيه مأمور بالقيام، شخص جلس في الفريضة مع قدرته، جلس أو اضطجع، ما رأيكم؟ نقول فعل المنهي أم لا؟ فإن قال يا أخي ما عندي، ما جئتني بدليل ينهاني، أنت قلت قف ولم تقل لي لا تجلس، نقول قولي لك قف يستلزم نهي لك عن الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود إلى آخره إذا كان وقت القيام. من أي جهة؟ من جهة اللزوم، من جهة اللزوم. وهذه مرتبطة بقاعدة أظن أنها مرت معنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لا يمكن أن تأتي بالواجب إلا إذا تركت أضداده، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون منك قيام وقد جلست، صح ولا لا؟ إذن ترك المنهي عنه، عفوا، ترك الضد الذي هو منهي عنه لزوما، من كمال أو من حقيقة قيامك بالواجب. واضح؟ وبالتالي الصحيح الذي لا شك فيه، طبعا المسألة فيها عدة أقوال، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة العلماء، هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لللفظ، أو من جهة الالتزام، أو من جهة اللزوم. واضح؟ وبالتالي نحن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد، أو عن أضداده إن كان له أضداد، يعني قد يكون الشيء له أضداد، كما قلنا القيام في الصلاة له ضد أو أضداد؟ أضداد. فالجلوس ضد، والركوع ضد، والسجود ضد، والاضطجاع ضد. وأحيانا يكون له ضد واحد، كالإيمان له ضد واحد وهو الكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ضدان لا يجتمعان، إما مؤمن وإما كافر. واضح؟ فدل هذا على أن النهي، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وهذه قاعدة مفيدة في كثير من المسائل الفقهية، فإنه يتبين لنا النهي عن أشياء كثيرة بدلالة الأمر. من أي جهة؟ من كون الأمر تعلق بشيء فيكون هذا الأمر دالا على النهي عن كل ضد له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.